وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا you

وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. الفاتحة.